السؤال التاسع صفحة 62، قول المؤلف رحمه الله: فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال ادعوا لي لم يفضي ذلك إلى الشرك به. سؤالي: لو أن إنسانا رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء له، هل يصح مثل هذا ولا يفضي إلى الشرك؟ أولا صفحة 62، أنا أود نقرأ كلام الشيخ حتى يتضح المقصود. هو يعني يفرق بين الدعاء في حال الحياة والحضور عن الدعاء في حال الغيبة أو الموت. أنت الآن يعني إذا فهمت هذا فهمت الجزء الثاني من سؤال الأخ. فلو الآن رجل من الناس أمامه رجل صالح حي حاضر وقال له ادعو لي أو قال اشفع لي، فلو أن هذا الرجل اعتقد في الصالح أنه يدعى من دون الله وقال أنا أريد أتبرك بك أو أريد أسجد لك أريد أتقرب إليك، فإنه لا يكون صالحا ويرضى بهذا، فلا بد أن ينكر على هذا الرجل ويبين له وينهاه عن الشرك. فلهذا هذا الفرق بين الدعاء في حال الحياة والحضور. ولهذا لا يقول دائما العلماء يقولون إذا كان حيا حاضرا وفيما يقدر عليه فلا بأس، هذا هو. فإذا طلب الإنسان من آخر في حال حياته مثل إمام مسجد أو رجل صالح من أهل القرآن قال يا شيخ ادعو الله لي، فلو قدر أنه وجد من هذا قال أنا أريد أن أعبدك أو أريد أن أتبرك بك أو أريد أن أسجد لك أو أريد أن أذبح لك، ماذا يفعل هذا الرجل الصالح؟ هذا سينكر عليه بشدة، ولهذا هذا لا يفضي للشرك وينكر الشرك ويبطل الشرك، هذا لو قدر وقوع هذا. أما إذا طلب منه الدعاء فقط من دون أن يعتقد أنه يعبد أو يدعى من دون الله فإن هذا جاءت الشريعة بالترخيص فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي سأل عنها أو أشار إليها السائل. فمن رأى نبيا ما أدري الملك من جابها السائل، فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعو لي، هذا يعني لا يمكن أن يقع، والله أعلم، أن يرى الملائكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قد تأتي الملائكة لكن يعني أن يراهم هذا ربما لم يثبت، وما يقال لا نستطيع أن نثبته لأن هذا أمور غيبية، لكن يمكن أن يستدل به فيما ورد من حديث يا عباد الله حبسوا، يعني أن يقصدون الملائكة يعني أمسكوا علي، هذا في الحاضرين القادرين، هذا في الحاضرين القادرين من الملائكة لأنهم يحيطون بالإنسان معقبات وحفظة ونحو ذلك. هذا الجزء الأول. قال الأخ في سؤاله: فلو أن إنسان رأى في المنام وطلب منه الدعاء، هذا لا، أمور المنام لا تعتبر لها أحكام اليقظة. فلو أنت رأيت في المنام وقلت يا فلان ادعو الله لي أو يا رسول الله ادعو الله، فهذا في المنام بغير اختيارك، يقع بغير اختيارك. ثم ما يقع في المنام لا يعني أنه يراد به نفس ما رأيت، فإنها أمثال تضرب، والله تعالى أعلم.